والقدح في غيرها فحينئذ يمنع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث رحمة العالمين. فضيلة الشيخ، في حج العام الماضي كنا نحن وبعض الإخوة الزملاء من المدرسين كنا نقطن خيمة من خيام مكة. إيش؟ كنا في الحج العام الماضي كنا نقطن داخل خيمة من خيام منى، في منى يعني. ما فهمت، كنتم إيش؟ كنا داخل خيمة يعني نستعد لأداء مناسك الحج يعني. نعم. فبعض الإخوة الزملاء كانوا يتناقشون ويتجادلون في بعض الأمور، للأسف أمور دنيوية، وبعدوا عن أمور الحج وأداء مناسك الحج، وللأسف انزلقت معهم في بعض هذه الأمور وحاولت أن أدخل في المناقشات، ولكنني شعرت واستدركت الموقف سريعا واستغفرت الله وقلت لهم أن الشيطان يحاول أن يدخل بينكم ويجعلكم يعني تتدرسون أمور الدنيا وتنسون ما أنتم فيه الآن في هذا الموقف العظيم، وحاولت أن أبعدهم والحمد لله يعني استطعت. ثم ابتعدت عنهم وجلست لأكل بعض آيات الكتاب الحكيم وأستغفر الله لما حدث، فهل علي ذنب أو دم أو أي شيء من هذا القبيل؟ ليس عليك شيء في هذا، بل أنت مأجور على نصحهم وإرشادهم حتى كف الله ألسنتهم عن الجدال الذي نهى الله عنه في قوله: فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنت على خير ومأجور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان هناك رجل عليه بعض الملاحظات سواء كانت في العقيدة أو في غيرها وفيه خير كثير، ما هو ضابط التعامل معه والاستفادة منه إذا كان صاحب قلم سيال أو منصب مرموق أو لديه من الطاقات ما ليست عند غيره؟ إذا كان هذا الرجل يجاهر بما عنده من البدعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد إليه، لأنه وإن كان لا يتأثر به لكن يغر غيره، بمعنى أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق. فالذي ينبغي أن لا يتردد الإنسان إلى أهل البدع مهما استفاد منه ماليا أو علما آخر لما في ذلك من التغرير بالآخرين. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، امرأة تعيش مع زوجها وأم زوجها في بيت واحد، ولكن أم الزوج تؤذي هذه الزوجة بالكلام والسب والشتم والاحتقار مرات كثيرة، فهل من حق هذه الزوجة أن تطلب بيت لوحدها هي وأطفالها، مع العلم أن هذه أم الزوج يعيش معها زوجها وبنتها الصغرى ويستطيعون أن يخدموا أنفسهم دون تعب؟ ثم هو الموقف الصحيح للزوج من تصرفات أمه اتجاه زوجته؟ ثم هل يقال أن بقاءه معها مع أمه في بيت واحد يعد من مشاكل مع هذه المشاكل يعد من البر، أم أنه ليس من البر وجهونا مشكورين؟ فليعدله، وإذا لم يمكن هذا فلا أرى أن تبقى الزوجة مع أم زوجها على هذا الحال، لأنه نكد على الزوجة وعلى أم الزوج وعلى الزوج نفسه، والقلوب كالزجاج إذا انكسر لا يجبر، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة جبرها لا كسرها لا يجبر. فهذا الأمر الأول، انظر من المخطئ، ثانيا عدل الخطأ إن استطعت، ثالثا إذا لم تستطع فليس من المصلحة أن تبقى الزوجة عند أم زوجها مع هذه المشاكل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مدرس لمادة التاريخ، ونتناول في مادة التاريخ في منهج الصف الأول متوسط معركة صفين والجمل، ونواجه بعض الأسئلة من الطلاب كيف يتقاتلون الصحابة فيما بينهم، وكذلك اذكروا لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار إلى آخر حديث، فما هو موقفنا في هذه الحال؟ موقفنا في هذه الحال أن نقف كما يقف أهل السنة والجماعة نحو ما شجر بين الصحابة، وهو أن نقول هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فلنطهر ألسنتنا منها، كما وفي ذلك يقول الناظم ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. هم مجتهدون وليس كل مجتهد يكون مصيبا، الإنسان قد يجتهد ويخطئ، فهذا الاجتهاد الذي وقع منهم لا شك أنه وقع عن خطأ، والخطأ إذا صدر عن اجتهاد فإنه مغفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر. فالواجب إذا جاءنا سؤال من الطالب كيف يكون هذا من الصحابة نقول الله أعلم، الواجب أن نكف ألسنتنا عن ذلك ولا نسأل، ونقول كل منهم مجتهد فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. نعم. فضيلة الشيخ، مجموعة من النساء سعيد يسأل، مجموعة من الناس رجال ونساء يحجون، فإذا جاء اليوم الثاني عشر ينزلون بنسائهم صباحا إلى الكعبة ليطوفن طواف الوداع، ثم يرجعونهم إلى خيامهم في منى ويتوكلون عنهم ويرمون الجمرات عن أنفسهم وعنهم، ثم ينزل الرجال للمرة الثانية إلى الكعبة ويطوفوا طواف الوداع ثم يرجعون غافلين إلى أهلهم، فهل هذا العمل صحيح بحق نسائهم مع العلم أنهم يفعلون ذلك خشية الزحام فقط، وهل عليهم دم أم لا مع العلم أن النساء لسنا مريضة؟ طواف الوداع لا يجوز إلا بعد انتهاء النسك تماما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا طاف الوداع ثم عاد فرمى فقد جعل آخر عهده الرمي، فمن طاف قبل انتهاء النسك فطوافه في غير محله، وإذا لم يعده بعد انتهاء النسك فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه الفقراء. فصار الآن على كل واحد من هؤلاء من رجال ونساء عليهم دم لطواف الوداع لأنه وقع في غير محله. وأما بالنسبة للرمي فإذا كانوا متعجلين وكان الزحام شديدا كما في هذا العام عام 14,400,000 فأرى أن النساء يوكلن حتى وإن كنا نشيطات لأنه زحام شديد والمرأة مهما كانت ضعيفة. وأما إذا كان عاديا فإنهن لا يوكلن فينظر في الأمر، إذا كان وكلنا مع قدرتهن في نفس الوقت على الرمي بأنفسهن فهذا التوكيل غير صحيح وعلى كل واحدة منهن دم. وأما إذا كان في حال زحام شديد فإنه لا بأس أن يوكل. وهنا أنبه على هذه المسألة وهي مسألة الرمي، فإن كثيرا من الحجاج يتهاون بها ويوكل مع قدرته، وهذا لا يصح منه لأن رمي الجمرات من جملة النسك، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فكما أنك لا تقول للإنسان اذهب فطوف عني طواف الوداع أو اذهب فطوف عني طواف الإفاضة أو اذهب فبت عني في مزدلفة أو اذهب فقف عني بعرفة، فهكذا أيضا لا يجوز أن توكل شخصا فتقول اذهب فرمي عني اللهم إلا إذا كان غير قادر نهائيا كمريض وكبير ومرأة حامل وصبي لا يستطيع المزاحمة وما أشبه ذلك. نعم. كفر رجلك إلا كان لك عذر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد. شاب عين إمام المسجد ونظرا لكثرة مشاغله وكل رجل أقدر منه وأحفظ لكتاب الله إماما بدلا منه، وإذا استلم الراتب أعطى هذا الرجل نصفه وجعل نصفه في خدمة الدعوة. عمل هذا الرجل خطأ، هو مجتهد لأنه يجعل النصف للدعوة، لكنه أخطأ في كونه يلتزم لولي الأمر أن يقوم بإمامة هذا المسجد ثم يوكل غيره. والواجب عليه الآن أن يتخلى عن المسجد أو أن يقوم بالواجب فيصلي جميع الصلوات الخمس. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قلتم فيما مضى أنه لا يجوز الطواف بين الحجر والكعبة. إيش؟ لا يجوز الطواف بين الحجر والكعبة. نعم. فهل تجوز الصلاة إذا استقبل الحجر واستدبر الكعبة؟ إذا استقبل الحجر واستدبر الكعبة. واستقبل الحجر. إيه؟ واستدبر الكعبة، هل تجوز الصلاة؟ لا تصح الصلاة إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر، لأن طرف الحجر من الناحية الشمالية خارج عن الكعبة، فهو جدار في غير مكانه، فيكون الذي يواجهه من الكعبة فضاء، ليس شيئا شاخصا قائما يصلى إليه. ثم إني أظن أن مثل هذا الفعل لا يأتي إلا عن تلاعب أو سخرية، كيف يصلي والكعبة وراءه وهو مستقبل جدار الحجر الشمالي؟ هذا لا يفعله إلا إنسان ساخر أو مستهزئ أو أحمق. من فضلك اقلب الشريط. ينبغي عليها مسألة فقهية، إذا قلنا أن الطواف يعني ما يجوز بين الحجر والكعبة، يعني يظن بعض الناس أنه إذا صلى بين الحجر والكعبة